بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدرس في هذه الليلة هو عن سجود التلاوة. وسجود التلاوة تقدم لنا في الليلة الماضية أن العلماء انقسموا فيه إلى قسمين، فبعضهم يرى أن سجود التلاوة أنه من جنس الصلاة، وأنه يشترط له ما يشترط للصلاة، يشترط الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ومن النجاسات، ويشترط له ستر العورة، ويشترط له النية، ويشترط له استقبال القبلة، وله أحكام السجود من التكبير والتسبيح. هذا رأي، وهو ما عليه صاحب هذا الكتاب. والرأي الآخر أن سجود التلاوة ليس بصلاة، وأنه بناء عليه لا يشترط له شروط الصلاة، لا من حيث الطهارة ولا من ستر العورة ولا استقبال القبلة ولا النية، ولا وإنما إذا حصلت هذه الأشياء فهي من باب الفضائل فقط، يعني يستحب أن يكون على طهارة، ويستحب أن يستقبل القبلة إلى آخر، استحباب فقط. أما الوجوب فلا، لأنه ليس بصلاة. وبناء على ما جاء في هذا الكتاب قال يسن سجود التلاوة للقارئ. القارئ إذا تلا، سواء كان يقرأ عن ظهر غيب أو سواء كان يقرأ في المصحف، يستحب للقارئ والمستمع أنهما يسجدان. إذا وصل إلى آية السجدة سجد، ولا يستحب للإنسان أنه يتعمد قراءة آية سجدة أو موضوع فيه سجدة حتى ليسجد، ما يستحب هذا. وإنما يستحب أنه إذا كان يقرأ فوصل إلى آية السجدة أنه يسجد، هذا هو المستحب. أما أن يتعمد قراءة سجدة آية السجدة ليسجد، هذا غير مستحب وغير مشروع، ما ورد هذا. إنما الوارد أن الإنسان إذا كان يتلو القرآن ومر بآية السجدة أنه يسجد فيها، وأنه إن تكررت قراءة هذه الآية، مثل إنسان يتحفظ آيات من القرآن وفيها سجدة، أنه كلما مر بها أنه يستحب له أن يسجد، لأن سبب السجود قراءة السجدة، وهي تمر عليه، فكلما مرت عليه وجد سببها فسجد، هذا هو الأفضل. والذي يستحب له القاري والمستمع، لأنهما يشتركان في الأجر سواء، القاري والمستمع مشتركان في الأجر، لأن الله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يعني معناه أن سماع القرآن أنه سبب للرحمة، سماع القرآن وسماع تلاوة القرآن ولو كان القاري غيرك هذا سبب للرحمة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرأ علي، فقال يا رسول الله كيف أقرأ عليك وعليك أنزل، يعني أنت منزل عليك هذا القرآن، كيف أنا اللي أقرأ عليه؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. وكان صلى الله عليه وسلم مار فسمع أبا موسى الأشعري يقرأ، وكان صوته بالقرآن حسن فاستمع له، وقال لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، يعني أنه أعطي صوتا حسنا في التلاوة. فالمهم أن المستمع يشارك القاري في الأجر، إذن يشتركان في السجود. إذا مر القاري بآية سجدة وسجد القاري، سجد معه المستمع، ويكون القاري هو الإمام، هو إمامه. إن قلنا إنها صلاة فلا يصح أن يكون إمام في سجود التلاوة إلا من كان يصلح أن يكون إماما في الفريضة. يعني لو كانت المرأة التي تقرأ عند رجل وسجدت ما سجد معه. وإذا كان على القول الآخر بأن إمامة الصبي لا تصح، إذا كان الذي يقرأ صبي لا يسجد. ولكن ما دام أننا قلنا أن الراجح أن سجود التلاوة أنه ليس بصلاة، لا يسجد القارئ ولو كان القارئ امرأة، يسجد المستمع ولو كان القارئ امرأة، ويسجد ولو كان القارئ صبي، ويسجد ولو كان القارئ على غير وضوء إلى آخر، لأننا ما اعتبرناها صلاة. وهذا هو الراجح، القول الراجح هكذا. قال: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع، لقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. متفق عليه، يعني أنهم كثيرون ويقربون من النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا سجد قرأ آية وسجد سجدوا معه. وأنتم تعلمون قصة الغرانيق، قصة الغرانيق هذه قصة باطلة، لكنها كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، فقرأ سورة النجم، قرأ في سورة النجم، وكان المجلس حافا بالمسلمين والمشركين، حتى مشركي مكة، هذا قبل الهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة، وكان في السورة: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. هذه أصنام من أكبر أصنام العرب. اللات هذا صنم بالطائف، صنم بالطائف، يقول كان رجلا صالحا وكان يلت السويق للحجاج، إذا جاء حاج اليمن يستقبلهم ويلت لهم السويق، كان رجلا صالح. فلما مات عملوا هذا الصنم باسمه اللات، هذا اللات بالطائف، ومكانه مكان المسجد الآن، مسجد ابن عباس. والعزة هذه أيضا صنم بنخلها الشامية. الإنسان إذا راح للطائف عن طريق السيل، قبل أن يصل إلى السيل أمامه واديين، وادي يسمى نخلة اليماني، والآخر عنه شرق يقال له نخلة الشامية. نخلة اليمانية هو هذا اللي الطريق معه، والناس تركوا قولة نخلة وصاروا يسمونها اليمانية اليمانية، وهذه نخلة الشامية. العزة في نخلة الشامية. بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، أيام الفتح، بعث خالد بن الوليد فقطع شجرة العزة، شجرة العزة، وقتل الصنم. الصنم ما هو إلا شيطانة في هذه السمرات، خرجت فقتلها علي خالد بن الوليد رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك العزة ولا عزة بعد اليوم. وأما منات فهي في طريق المدينة، في طريق من قرب يعني عسفان وقديد هناك. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بذكر هذه الأصنام وانتهى من السورة سجد عليه الصلاة والسلام، فسجد معه المسلمون والمشركون كلهم سجد. ويقولون إن الشيطان أنه تكلم في أثناء قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، صرخ الشيطان بصوت يشابه لصوت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فظنوا أن هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال محمد، يعني ذكر أصنامنا وأثنى على أصنامنا، سجدوا معه. وهذه فرية، وهذا يعني ما النبي لا مدح أصنامهم ولا ثنى عليها ولا ذكرها بخير، وإنما الله سبحانه وتعالى يقول أفرأيتم اللات والعزة، يعني أخبروني عن اللات والعزة ومناسة الثالثة الأخرى، هل أنا شرعتها لكم أو أنتم شرعتوها من عند أنفسكم؟ هم اللي شرعوا، هم اللي اتخذوها آلهة وعبدوها. أفرأيتم يعني أخبروني، أفرأيتم يعني بمعنى أخبروني، أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة ألكم الذكر وله الأنثى تسمونها بأسماء الأناث وتجعلون الملائكة تجعلونها أنها بنات لله جل وعلا. فالكلام من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية سجدة وهو يقرأ عند الصحابة سجد ثم سجدوا معه، فهذا مشروعية سجود التلاوة، مشروعية سجود التلاوة. ولذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، متفق عليه. لكن كونه غير واجبة من أين؟ قال عمر رضي الله عنه وإن الله لم يفرض علينا السجود، يعني لم يوجبه علينا، لم يفرض الفرض الوجوب، لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، إن شئنا سجدنا وإن شئنا تركنا، وإذا تركنا فلا إثم عليه، إذا تركنا ليس علينا إثم. رواه البخاري. قال دون السامع، دون السامع فلا يسجد. السامع هو الذي لم يقصد الاستماع، جالس ما قصد سماع القرآن، هذا ما يسجد. ليش؟ لأن له أجر، ما قصد الاستماع. الأجر هو خاص بالقاري والذي يستمع له، الذي يقصد الاستماع، مثل ما قال جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، يعني أنتم استمعوا له. أما أنه يقرأ عندك وأن تسمع ولكن ما لك رغبة بالسماع ولا لك رغبة بالتأمل، فأنت ما شاركت في الأجر، إذا لا تشارك في السجود، لا تشارك في السجود. مثل الإنسان لو مر مثلا وسمع له موسيقى ما قصد سماعها، ما عليه إن شاء الله إثم، إذا مر ما قصد سماعها ولا قصد يعني الإنصات لها ولا التلذذ بها، مر وسمع كذا ما عليه إثم، لأنه ما قصد السماع، إنما الأعمال بالنيات، وهذا ما قصد يستمع إليها ولا يتلذذ بالسماع إليها، إذن لا يكون عليه إن شاء الله حرج وليس عليه بذلك إثم. ولذا قال دون السامع الذي لم يقصد الاستماع، لما روي أن عثمان بن عفان مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد، وقال إنما السجدة على من استمع، يعني على من قصد السماع، لأنه لا يشارك القارئ في الأجر، ما له أجر، ما قصد هذا، فلم يشاركه في السجود. وإن لم يسجد القارئ أو كان لا يصلح إماما للمستمع لم يسجد المستمع، يعني معنى هذا أن القارئ إذا ما سجد أنت المستمع لا تسجد، لا تسجد، فإنه لو سجد سجدت معه، وإذا لم يسجد فأنت أيضا لا تسجد. على المذهب على كون الصلاة يقول أو كان القاري لا يصلح أن يكون إماما للمستمع لم يسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه يستأذنه، فقال إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا. رواه الشافعي في مسنده مرسلا. قال ولا يسجد المستمع قدام القاري، هذا على أنها صلاة، على أنها صلاة، كما إن المأموم ما يتقدم على القاري، على المصلي، على الإمام المصلي، كذلك إذا كان السجدة واعتبرناها صلاة، أيضا المستمع لا يتقدم على القارئ بل يكون بجانبه، جانبه الأيمن إذا كان واحدا. فقال: ولا يسجد المستمع قدام القارئ ولا عن يساره مع خلو يمينه، لأن يأتينا إن شاء الله بالمصافة أن موقف الواحد يكون هو عن يمين الإمام. إذا كانوا اثنين المصلين فقط ما به إلا إمام ومأموم، فمكان المأموم هو أن يكون عن يمين الإمام ولا يكون عن شماله. فالمذهب إذا كان عن شماله ما صحت الصلاة، ويأتي إن شاء الله الخلاف في هذا. أما إذا كانوا اثنين فأكثر، فإما أن يكونوا عن اليمين لا بأس، وإما أن يكون أحدهما عن اليمين وأحدهما عن الشمال لا بأس، وإما أن يكونوا خلفه لا بأس، بس لا يكونوا كلهم جميعا عن شماله، عن شماله. ومثل ذلك هذا في الصلاة، ومثل ذلك في سجود التلاوة ما دام أننا إذا اعتبرناها أنها من الصلاة. قال: ولا يسجد المستمع قدام القارئ ولا عن يساره مع خلو يمينه. أما إذا كان يمينه ما خلا فيه أحد يسجد، لا اسجد ما في شيء ولو كنت عن يساره. ولا رجل لتلاوة امرأة، لأن سيأتينا إن شاء الله في باب الإمامة أن المرأة لا يصح أن تأم الرجل، المرأة لا يصح أن تأم الرجل، هذا لا يجوز. ولا ليأتينا بالحديث: لا تأمن امرأة الرجل ولا أعرابي مهاجر، سيأتي إن شاء الله في بابه. ويسجد لتلاوة أمي، الأمي هو لمن لا يحسن الفاتحة، هذا الأمي من لا يحسن قراءة سورة الفاتحة يقال له رجل أمي، يعني نسبة للأم، يعني من باب يعني شدة الجهل، يعني كأنه الآن خرج من بطن أمه لا يعرف شيء، يقال له أمي. يقال: ولا إمامة صبي، وتصح صبي، لأننا نصحح إمامة الصبي. إمامة الصبي بالنفل، إذا صلى بنا الصبي في صلاة نفل تراويح أو وتر أو تهجد أو نحو ذلك من صلاة النفل، يصح أن يكون الصبي هو الإمام، والصبي هو من دون البلوغ، إذا كان لم يبلغ يسمى صبي، فإذا بلغ لا يكون من حسبة الرجال، من حسبة الرجال وتصح إمامته. فإذا كان القاري صبي يصح أن يكون إماما في سجود التلاوة، لأننا نعتبر سجود التلاوة نعتبره صلاة من النوافل، نعتبر صلاة نافلة. وقال: ولا إمامة الصبي، وهو أي سجود التلاوة 14 سجدة، يعني القرآن فيه 14 سجدة، والغالب إن السور التي فيها السجدات إنها سور مكية، أنها سور مكية لا سور مدنية، لأن العلماء يقسمون القرآن إلى مكي ومدني، والفاصل بين المكي والمدني أن ما نزل قبل الهجرة يسمى مكي، وما نزل بعد الهجرة يسمى مدني، ولو كان نزوله بمكة. فمثلا قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه آية نزلت في عرفات من ضواحي مكة، ولكن مع هذا تعتبر الآية مدنية، لأنها ما نزلت إلا بعد الهجرة، نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة حجة الوداع بعد الهجرة بعشر سنوات. ومثل ذلك سورة الفاتح تعتبر مدنية، مع أنها نزلت في عسفان عند قريبة من مكة، لما النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلح الحديبية، وكان انصرافه يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني في غم شديد من أنهم عقدوا هذا الصلح مع قريش الذي يرون أن هذا الصلح فيه غبن لهم وفيه يعني هزة لهم، الله جل وعلا أنزل عليهم هذه السورة العظيمة: إنا فتحنا لك فتحا مبين. سمى الله سبحانه وتعالى، يقول النبي مسعود رضي الله عنه يقول: إنكم تعتبرون الفتح فتح مكة، ونحن نعتبر الفتح فتح صلح الحديبية. هذا هو الفتح، لأنه هو الذي صار به الاتصال بين المسلمين وبين المشركين، وهو الذي على إثره أسلم خالد بن الوليد، وأسلم عمرو بن العاص، وأسلم عبد الله بن أبي أمية، والعباس بن عبد المطلب. يعني سادات قريش في ذلك الوقت أسلموا بعد صلح الحديبية، فصار فتح، وصار هو سبب فتح مكة. فهذه السورة نزلت في ضواحي مكة، وفيها أيضا من تعزية الصحابة عن موقفهم وشكرهم عليه قوله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الشجرة هذه شجرة بالحديبية، الحديبية هي الشميسي الآن، تسمى الآن الشميسي، وهي هي الحديبية التي صالح النبي صلى الله عليه وسلم فيها قريش، والنبي جلس صلى الله عليه وسلم يفاوض قريش، هو بالحديبية، هو بالحديبية وهم بمكة، والرسل تأتي من قريش إليه ومنه إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل عثمان بن عفان، عثمان بن عفان أرسله إلى قريش يخبره أنه لم يأتي لحرب، وإنما جاء معتمر ومعه الهدي، يريد أن يذبح الهدي في مكة ولا جاء لقتال. أرسل عثمان بن عفان، فجاء الخبر، جاء إشاعة خبر أن عثمان قتله قريش وأنهم قتلوا، غضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديد وعزم على قتالهم، ما دام أنهم قتلوا رسوله الذي أرسله إليهم، وهو أخبرهم أنه لم يأتي لقتال، ومع هذا قتلوا هذا الرسول عثمان بن عفان، غضب غضبا شديد وقال: من يبايع على الموت؟ قام الصحابة رضي الله عنهم تحت تلك الشجرة وبايعوه على أنهم لا يفروا حتى الموت، حتى الموت، عزم على قتال كفار قريش. فأنزل الله جل وعلا هذا الثناء عليهم وهذا المدح فيهم وهذا الرضا عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، يبايعونك على القتال، فعلم ما في قلوبهم من العزم على الجهاد ومن العزم على القتال، قتال العدو، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. تبين أن خبر مقتل عثمان أنه ليس صحيح وأنه إشاعة كاذبة، فحصل الصلح. المهم أن السورة نزلت بعد الصلح في ضواحي مكة. السورة تعتبر مدنية وإن كانت نزلت عند مكة، لأنها نزلت بعد الهجرة، فالفاصل بين السور المدنية والسور المكية أن ما نزل قبل الهجرة أنه يعتبر سور مكية، وما نزل بعد الهجرة يعتبر سورا مدنية، ولا عبرة بالمكان، لا عبرة بالزمان. فالمهم من هذا أن غالب السور التي فيها سجدات في القرآن أنها سور مكية، ولهذا قال فيه أربعة سجدة: في الأعراف، والرعد، والنحل، والإسراء، ومريم، وفي الحج منها اثنتان، والفرقان، والنمل، وألف لام ميم السجدة، وحاميم السجدة، والنجم، والانشقاق، واقرب اسم ربك الأعلى. هذه السجدات، هذه السجدات كلها مكية، كل السور مكية ما عدا سورتين فيهم خلاف بين العلماء، سورة الرعد وسورة الحج، هذه اختلف العلماء هل هما مكيتان أو مدنيتان، أما ما عدافه بالإجماع أنها سور مكية. أما سورة سجدة الصاد مكية أيضا، لكن فيها خلاف بين العلماء هل هي سجدة يسجد لها أم لا. بعضهم قال إنها ليست بسجدة، وإنما الله سبحانه وتعالى أخبرنا وأخبر رسوله أن داود عليه الصلاة والسلام أنه شعر بالذنب أنه سجد، لما تاب الله عليه خر راكعا وسجد لله جل وعلا. إذن هذه السجدة كما جاء في الحديث ليست من عزائم السجود، ليست من عزائم السجود وليست بسجدة، إن سجد فيها الإنسان فلا بأس وإن لم يسجد فلا. قال وسجدة الصاد سجدة الشكر، شكر داود عليه الصلاة والسلام سجد لله، قال فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قال ولا يجزي ركوع، ولا يجزي يعني ما يكفي أنك تركع عن السجود، لا، لابد أن تكون سجدة، تضع أعضاءك على الأرض. ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة، لو مثلا الإنسان قال بكتفي بسجدة التلاوة عن سجدة الصلاة، بسجدة الصلاة عن سجدة التلاوة ما تجزي، الصلاة لها سجود والتلاوة له سجود. وإذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين، هذا على اعتبار أنها صلاة، هذا على اعتبار أن سجود التلاوة أنه سجود أنه صلاة. أما إذا قلنا لا أنه ليس بصلاة فهو لا يحتاج إلى تكبير، لا تكبير لا عند الخفض ولا عند الرفع. ولذا قال وإذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين، تكبيرة إذا سجد تكبيرة، وإذا رفع سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. أما إذا كان الإنسان يصلي ثم قرأ آية السجدة فإنه إذا سجد يكبر، لأن السجود هذا اندمج في الصلاة ودخل مع الصلاة وصار جزءا من الصلاة. لكن الخلاف في إذا كان لا يقرأ خارج الصلاة، هذا هل هو تعتبر صلاة أو غير صلاة؟ الراجح أنها لا تعتبر صلاة. وأما في أثناء الصلاة إذا كنت تصلي وتقرأ آية السجدة ثم سجد فأنت تكبر حين السجود وحين الرفع من السجود، لأنها أصبحت كأنها جزءا من صلب الصلاة، ولتنبيه المأمومين على السجود وعلى الرفع من السجود بالتكبير. ويجلس، يعني يجلس إذا هذا خارج الصلاة، ويجلس إن لم يكن في الصلاة ويسلم وجوبا، لأن المؤلف هنا معتبرا سجود التلاوة أنه صلاة، فهو حذا به حذو الصلاة من التكبير والتسليم وغير ذلك. وتجزئ واحدة، يعني ما هو لازم عاد يسجد مرتين، لا، إذا سجدت مرة كاف، ما يشرع أنك أن تكرر السجود. ولا يتشهد، إذا جلس يعني لا تقول التحيات لله والصلوات، وإن كان المؤلف معتبرها صلاة لكنه مع هذا ما يرى أنك تتشهد، وأنك بعد أن تجلس أنك تقرأ التشهد التحيات إلى آخره. ولا كصلاة الجنازة، كما أن صلاة الجنازة إذا منك فرغت من التكبير تسلم تسليمة واحدة، كذلك سجود التلاوة إذا قلنا إنه صلاة أيضا تسليمة واحدة. ويرفع يديه إذا سجد ندبا، يعني إذا أراد أن يسجد يقول هكذا ثم يسجد، هذا على اعتبار أنها صلاة. ولو في صلاة وسجود عن قيام أفضل، يعني إذا أردت أن تسجد يستحب أن تقف ثم تسجد، وإن سجدت وأنت جالس صح جاي، لأنه على فرض أنها صلاة فإنها صلاة نافلة، وصلاة النافلة تجوز من القاعد، تجوز من أن الإنسان يكون جالسا، تجوز من الجالس. هذه مسائل تأتي الناس كثير يحتاجون إليها ويسألون عنها. يقول: ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة السر، يعني إذا كانت الصلاة سرية فالمأموم فالإمام يكره له أن يقرأ آيات أو سورة فيها سجدة، لأنه بين أحد أمرين: إما أن يسجد فيختلف المأموم ما يدري إيش معنى سجوده، هذا ما سمعوا القراءة حتى يسجدوا معه، وإما أن يترك السجود فيكون ترك السنة. فالأفضل لا